القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. أتحدث اليوم عن السعادة، فالسعادة من صنع الإنسان، يصنعها الإنسان بنفسه بتحديه لكل صعب، بتبسيط الأمور الصعبة وتحويلها لسهلة، الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى. أشياء بسيطة جدا موجودة في حياتنا تجلب لنا السعادة. أتمنى لكل أسرة مصرية أن تعيش في سعادة وهناء إن شاء الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. يا عم وزع البسمة، وزع الدنيا ماشية بلاش تنزع، اضحك لي ضحكة في القلب ترشى، وخلي كاس المحبة شفشة، هتلاقي نفسك رايق وفايق، خدلك ثواني خدلك دقايق، أو حتى خدلك ساعة لقلبك، أو حتى خدلك ساعة لقلبك. يا عمي اضحك يا عمي هاها، ولا انت لسه ما انتش مسكت، تلبس بسامة ممكن تروق، وكل ضحكة ممكن تحوق، وتخلي لون الليالي رايق، خد لك ثواني خد لك دقايق، أو حتى خد لك ساعة لقلبك، أو حتى خد لك ساعة لقلبك. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا نقدم لكم دائما فقرات من أجل الأسرة المصرية، ونبدأ بأولى هذه الفقرات وملهمات مصريات. اخترت اليوم الأستاذة منى مصطفى محمد، أستاذة وباحثة بكلية العلوم، حازت على جائزة المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية عام 2014. استطاعت أن تصل بأبحاثها العلمية حول مكافحة سرطان الثدي إلى العالمية، واعتبرتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن أبرز نساء في العالم سنة 2012، وتم وضع الاسم والجنسية على قائمة النساء المشاهير، وهم 10 نساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لأبحاثها العلمية الرائدة في مجال التهاب سرطان الثدي والقضاء عليه. تحية للأستاذة منى مصطفى محمد، فهي قدوة وصورة مشرقة لكل سيدة. عزيزتي المستمعة، والآن جاء الموعد لنستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبدالله ويخرجها هاني الهواري. الأسانسير متعلق في الدور التاني يا رشا. السلالم بتاعتهم عالية قوي، وأنا مقدرش أطلع على رجلي. طب أقول لك إيه، ما تكلمي الدكتور نعمة تقفل الباب، ما هو في الدور بتاعهم دلوقتي. حد ينزل بيه يا طارق؟ أهو نازل أهو. وصل خلاص. دكتورة رشا. هي دي يا رشا؟ أيوه، اللي عارفة قصة حياتنا مدام سوزي يا طارق، حبيبي قلبي. ومين اللي كان معلق الأسانسير؟ ده أنا كنت فتح الباب وقف اسمع قصة أبو زيد. أبو زيد الهلالي؟ لا، أبو زيد تاجر البطاطين اللي ساكن في الدور الثالث. ماله ده؟ قال إيه، بيتأنزح على سكان العمارة. يا ست سيبي كل واحد في حاله. بس أنا دلوقتي عرفت إنه لا تاجر ولا حاجة، ده كان بيتكلم مع تاجر عايز ياخد منه ويوزع قطاعي. استغفر الله العظيم، أهو الأسانسير اتسحب. يبقى هو اللي سحب ونازل، امشي انا بقى بسرعه انزلكم. قابلتوها وانتوا طالعين لنعمه؟ ست فظيعه فظيعه يا اميمه. الله يكون في عونها. نعمه هتروح منها فين؟ دي جارتها. لا اطمني، الدكتوره نعمه قافله بابها على نفسها، لكن برج المراقبه شغال. ضرفه الشباك المواربه. اعوذ بالله على النفوس المريضه. هي في الدور الثاني، لقينا الاسانسير معلق في الثالث، اتاريها هي يا ستي اللي فاتحه الباب في الدور الثاني. فاتحه وواقفه من غير ما تنزل ولا تطلع؟ امال ايه؟ عشان تسمع اللي واقف قدام الاسانسير في الدور الثالث اللي فوقها. واحد بيتكلم في التليفون بصوت عالي ومستني الاسانسير. اعوذ بالله، بتتصنط عليه. ايوه اشبعت رغبتها الدنيئه. احنا مش هنخلص بقى من موضوع برج المراقبه ده يا رشا. وانت تعبان في ايه يا طارق؟ ستي اهدي بس اهدي. هذا ايه؟ ما انا هاديه اهو. مش خلاص يا حبيبتي اديتي فكره لمدام اميمه؟ مدام اميمه عارفاها كويس. معقوله؟ ايوه شافتها مره وهي طالعه لنعمه، واكيد نعمه حكت لها عنها. كفايه اللي انا قلته لاميمه عن اللي حصل في موقعه الاسانسير. استني استني، ما تقفليش الباب. هو انت؟ انا سوزي طالعه لاختي في الدور الخامس. هي اختك كمان معانا في العماره؟ وجوزها سعد بيه راشد مدير بنك. عموما انا ما اعرفهمش، عن اذنك. لا عيب، ما يصحش. قولي لي استريح عندك، الاسانسير عطلان ومش قادره اخد نفسي. معلش تعالي على نفسك شويه وكملي مشوارك للدور الخامس. اختي هتزعل منك، ما تخسريهاش، دي شيف ممتاز بتشتغل في فندق 5 نجوم. ربنا يديك الصحه. هو ده الجوز اختي وحياتك، بس هو الحقيقه مش عيان، لا بيتمارض وعايز ياخد اجازه طويله. عارفه ليه؟ لا مش عايز اعرف ولا بستقبل حد في بيتي عن اذنك. كده هو؟ ايوه كده هو. عزيزتي المستمعة، ومن اجل حياة افضل للمرأة المصرية، وكيف نهيئ المرأة حتى تقوم بأدوارها في مجال الأسرة، هذا اللقاء الذي تجريه هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. دكتور سعيد أهلا بحضرتك. أهلا بيك ودايما. دكتور سعيد، المرأة العاملة والجمع بين الكثير من الأدوار، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن التهيئة النفسية للمرأة حتى تستطيع الاستمرار في أداء كل الأدوار بكفاءة. كلام اللي حضرتك قلتيه دلوقتي جميل، بس بيفكرنا بقاسم أمين، وبيفكرنا بالمساواة بين المرأة والرجل، والمعارك الضارية اللي يعني اشتبكوا فيها زمان وما زالت موجودة حتى يومنا هذا، إن المرأة مش أقل من الرجل، وإن المرأة تستطيع أنها تدلي بدلوها في كل أمور الحياة وفي أماكن كثيرة، وهي بالعكس أحيانا بتبقى كفاءة المرأة يمكن في بعض التخصصات أعلى من الرجل وهكذا يعني. فيا ترى بقى السؤال اللي احنا بنسأله النهاردة، يا ترى المرأة بعد ما خدت الكثير من الامتيازات في مجال العمل سعيدة ولا الرجل بيستغلها؟ هي دي القضية اللي احنا فيها النهاردة. يعني الرجل بيقول لها عاوزة تشتغلي، طب تعالي يلا اشتغلي، بس خلي بالك البيت موجود والعيال لازم حد يربيهم، يعني التزاماتك كذا وكذا وكذا، وهنا الأعباء بتكون أكبر وأكتر، والعبي بقى كل الأدوار، والمرأة بقى عشان ما يعني تثبت إنها يعني أداها ودود تقول له أنا أداها ودود وأنا هشتغل وهروح شغلي وأرجع بيتي ومش هقصر في حاجة، وتكون على حساب راحتها وصحتها. إنما النتيجة فعلا زي ما بنشوف أحيانا المرأة بتبقى تعبانة مرهقة ممزقة، وأحيانا بتحس بالتقصير، وأحيانا بتحس بالذنب وتقول أنا قصرت في اتجاه أولادي وبيتي، أو أنا قصرت في اتجاه عملي، لأن طبعا عاوزة كل حاجة تبقى تمام وعلى سنجة 10، وده صعب. إنما هنقول إيه؟ إن المرأة ورغم هذا إحنا شايفين إن ما شاء الله المرأة المصرية قوية برضه وقادرة وبتعمل وبنلاقيها بتشتغل وبتثبت كفاءة في عملها وبترجع بيتها وهي يعني نشيطة، وواضح ان هذا سببه هي الرضا، يعني لانها راضية عن نفسها ولانها راضية عن انها بتشتغل وبتعمل حاجة مفيدة، ويمكن برضو الدخل اللي هي بتجيبه بيساعد الاسرة لا ننكر هذا، وبعد كده ترجع بيتها لو كان في الزوج ولو كان في الابناء بتقوم بعملها وهم سعداء والى اخر كل ده جميل. بس لنا واقفة بقى ان احنا مستغلين بصراحة المرأة في هذا، الابناء مستغلينها، الزوج مستغلها، وده كلام ما ينفعش. يعني لازم بقى نراعي ان عشان المرأة فعلا تبقى كفاءتها قوية في كل المجالات لساعتها، يعني ايه المانع في البيت ان كل واحد يوم يستف وينظف المكان اللي هو فيه، التعاون بين كل افراد الاسرة، ما يرميش حاجة على الارض، يحرص على حتى في المطبخ لو هو وسخ حاجة يغسلها، الزوج لما يجي من بره ما يروحش بقى يتفرج على التلفزيون ويقرأ الجرايد وينام. فاحنا بنقول يا ريت نساعد بعض وندي وقت للمرأة وللأم وللمقاتلة دي انها يعني تعمل ما تفعل وهي سعيدة وهي راضية، وإلا زي ما بنشوف في العيادات بيجوا بقى اللي مكتئبة واللي مرهقة واللي ما بتنامش واللي أعصابها باظت واللي طبعا ده كلام يعني زي ما بقول يعني واقعي، وعلينا ان احنا فعلا كمجتمع جميل وجيد ان احنا نبقى مع بعض في الأسرة مترابطين. دكتور سعيد، يعني المساعدة المعنوية كمان مطلوبة، كلمة طيبة. الكلمة كويسة، يعني المثل بيقول لقيني ولا تغديني، يعني ممكن المرأة ترجع تسمع بقى تعليقات بايخة واتأخرتي والبيت يضرب يقلب وانت مش مهتمة، وبعض الأزواج بقى يعني النغمة الجميلة دي الاسطوانة دي يبدأ يشغلها، فطبعا هتبقى هم فوق الهم ونكد فوق النكد وروح سلبية كده بتنشر السلبية والشعور السلبي في الأسرة، بدل ما نقول كلمة كده تشجع، يمكن الكلمة اللي بتشجع دي تخلي كل التوتر والعرق والآلام تختفي كلمة واحدة. فإحنا نبقى حرقة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، علينا نجتهد إن إحنا نقول لبعض الكلمة الطيبة ونشجع بعض. استشارة طبية، وأيضا نتحدث عن فترة الإجازات والسهر وتأثيره على المناعة الخاصة بالإنسان. هالة سالم تقدم لنا هذه الاستشارة. الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. دكتور مجدي، الأجازة الصيفية والسهر، هل السهر تأثير على جهاز المناعة؟ مدمر. بمعنى في شروط للحياة على كوكب الأرض، يعني أنا مثلا أما أطلع خارج كوكب الأرض بطير، ويبقى عندي عشان الجاذبية بتضيع من عندي فبقدرش أمشي بطير، يبقى أنا خطير وكذا. ولكن على كوكب الأرض بنمشي على رجلينا، يبقى في جاذبية، ولكن بالضبط زي ما الجاذبية بتخليني أقف على رجلي وأمشي على قدمي، يبقى نفس الشيء لازم أنت تسمع الكلام وما الشمس تغيب تنام. ازاي؟ عشان كده سنة كون، يعني يبقى دي من سنن الحياة على كوكب الارض، اللي هو الاستجابة لغروب الشمس، وبالتالي انا جسمي من جوه اصلا عندي ما يسمى الساعة البيولوجية، ودي متزبطة على الظلام الدامس. بمعنى اما يكون انا نايم بالليل وفي ظلام دامس وفي هدوء ايضا، ده بيخليني عندي ساعة بيولوجية متقدة، وبالتالي كل شيء في جسمي، ضربات القلب، الجهاز التنفسي، المناعة، الاعصاب، الجهاز المناعي، جهاز الهضم ايضا، يعني كل شيء متظبط، والهرمونات متظبطه والكيمياء كلها متظبطه عنها تشتغل بهذا النظام، تنشط ليلا. واللي هي خلال اللي بتكلم عليه ده اللي هو الحاجات المناعيه اللي بتفيد في ترتيق اللي هو تصليح الخلل الذي يحدث بالنهار. بمعنى انا ممكن فعلا يبقى انا واحد ماشي مثلا جنب مفاعل انفجر، مفاعل تشيرنوبل مثلا اللي كان في روسيا زمان ده، وانفجر وفي عنده 50 خلايا سرطانيه، والله هو عنده مناعة جيدة، يصحى الصبح يلاقي الخلايا السرطانية كلها ماتت. يبقى الجهاز المناعي قادر على الفتك بالخلايا السرطانية والخلايا المسنة التي شاخت وفقدت عمرها خلاص، وبقايا الالتهابات وما يهدد حياتي من ميكروبات من أي شيء من أي شيء. عشان كده بنقول زمان أما كانت الناس بدري ما كانش في سرطانات زي دلوقتي، وكان في كمان مزاج عالي، المزاج العالي المزاج الهادي كان موجود زمان، دلوقتي الناس بتوترها أكتر. يبقى حتى التوتر اللي عند البعض، وفعلا في علاقة بين أمراض القلب، كل بيدخل العناية المركزة وغرف الإنعاش هم دول اللي بيناموش. أنت لو النوم متقطع يا دكتور يفضل يعني يبقى فترتين لو هتقطعي، بس يفضل ان هو يبقى مره واحده، دي واحد ده بيرفع المناعه وده بيريح الجسم، عشان احنا طول النهار عندنا عند تعب. فغسل العضلات وغسل الجسم من الهموم والسموم يحدث ليلا في الظلام الدائم. عشان كده المهم جدا جدا جدا، انا شخصيا كل اللي بحتك بيه يعني انا بنام بدري وسرتي بتنام بدري، تقريبا حتى جيراني بيناموا بدري، المطاعم اللي حواليا والميدان اللي انا ساكن فيه ما بيشغلوش الضوضاء بالليل وبيشغلوش صوت، وحتى الضوء بيبقى خافت والمنطقه كلها بقت فاهمه. وتلاحظي يعني الناس الناس اللي بيجون الطلبه المرضى كل بيصحوا بدري، وكل اصدقائي بقى بيصحوا بدري وعارفين يكلموني الفجر وهكذا. الاستيقاظ المبكر ده سمه من سمات الحضاره. دكتور مجدي، نصيحه الان بتوجهها للاسره للاب والام والابناء ايضا على اهميه يعني النوم في المساء. ملاحظين ان انتوا في حملة 100 مليون صحي لسيد الرئيس السيسي، المبادرة العظيمة اللي عملناها ان احنا طلع 73% من المصريين وفوق الوزن. ليه؟ احد الاسباب اللي احطها مش بس الاكل، قلة النوم، في علاقة من قلة النوم وزيادة الوزن والسمنة خطيرة جدا، في علاقة من قلة النوم وامراض المعدة والقرح والقولون والعصب والقولون، الالتهابات العادية والسرطانات وامراض الربو والحسيات، دي كلها في علاقة مهمة جدا، في علاقة بين التأخر الدراسي والمجهود اللي بذله في الدراسة والنجاح في الدراسة والجامعة والنجاح الأكاديمي مع النوم. لو أنا نمت كويس بتفوق وبنجح. في علاقة كمان بالاستيعاب، في علاقة بين النسيان، لأن دلوقتي نمت قليل بنسى أكتر، في علاقة أيضا بين الأخطاء، أنا بخطأ حتى بشتغل في بنك بشتغل في أي مكان، الأخطاء بتزيد مع حتى لو جراح الأخطاء بتزيد مع قلة النوم، حوادث المرور والناس اللي بتموت بيبقى فعلا سواء في سفينة أو في طيارة أو في توك توك، بيبقى فعلا اللي بيناموش دول بيموتوا الناس. عزيزتي المستمعة، وآن الأوان أن نحترم الشارع. منى خليل مع ضيفتها تتحدث في هذا الموضوع. وآن الأوان ومعي ومعكم الأستاذة سماح سعيد الكاتبة الصحفية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة. وآن الأوان أن احنا نغير من سلوكياتنا في الشارع، نعود إلى أخلاقيات الشارع المصري، نرجع تاني نخاف على بعض، نرجع تاني نطبطب على بعض، نرجع تاني نسامح بعض لو في أي غلطة حصلت وغير مقصودة طبعا. فأخلاقيات الشارع المصري بتنم عن التربية، بتنم عن مدى القيم اللي غرستها في أولادي لما يتعاملوا بقى برا في الشارع. بالضبط، هي فعلا أخلاقك سواء برا البيت أو جوه هي بتنم عن تربيتك وعن البيئة اللي انت طلعت منها. فلازم ما ينفعش أقول لا غصب عني، أصل ده عصبني، مهما كان اللي قدامك عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقه، أيا كان اللي قدامك مستفز سيبه ومشي. يعني فعلا بشوف كمية من الخناقات في الشارع وأتفه الأسباب، ليه الطريق مثلا واقف التاني ينزل يمسك، طب إيه المحصل؟ ما انت كده يعني استهلكت طاقتك وطاقه اللي قدامك على الفاضي. لا لا لا، يعني في سلوكيات كتير لا لا لا مش حلوه خالص، ان انت تبقي صاحيه مثلا راكبه المترو وتلاقي الست عجوزه مسنه واقفه وشاب او شابه قاعده. قوم يا ابني انت وهي يعني أنا اتكلمت برضو مع دي بقى إنسانيات، دي إنسانيات وتربية وتربية طبعا. وتربية إنما لا، أنا بشوف أخلاقيات صراحة افتقرنا إلى الأخلاقيات زمان. إحنا علينا بقى إن إحنا إيه نوعي زي اللي هو نقوص خطر. في أستاذة سماح ممكن توعية بدون كلام، يعني ممكن توعية بالتصرف، يعني أنا ابني لما يشوفني بعمل كده أو بنتي بتشوفني بعمل كده تلقائي هيكبروا على كده. بالظبط، ما أنا بقول لحضرتك دي تربية. أيوة. يعني هي المفروض الأم لما تشوف بنتها حتى وهي في وسائل المواصلات عملت كده تقول لها قومي قومي اللي طنط دي عشان تقعد أمي، حتى لو راجل مسن، يعني لازم يكون دي تربية وثقافة. التربية والثقافة زي ما حضرتك قلتي في البداية جوه البيت وبره البيت. يعني مش بيتي بس اللي هحافظ على نظافته وحافظ على جماله، لا، أنا أي مكان أروح طالما خرجت من بره بيتي أي مكان هو مكاني، وطننا بلدنا. بالظبط، ما هي بقى دي التربية اللي هي المفروض تتربى مع الطفل من الصغر. يعني المنديل الكلينكس اللي في ايدك ده ما ينفعش يترمى من بره شباك العربية. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك سؤال مهلك سوق توصل بدري مع السلمي ولا تكسر شكشارة وتفكرها شطارة الأرواح مش لعبة والأوانين مش صعبة والأخلاق يا عزيزي سوق وتنظيف وحضارة سوق على مهلك. عزيزتي المستمعة أهلا بكي وأهلا بالحلويات الشهية. النهاردة هنقدم طبق حلو وهو طريقة عمل السينابون داخل المنزل. هتقدمه لنا شيف منى سامي. أهلا بكي. أهلا بحضرتك. السينابون كلنا بنحبه الحقيقة، كلنا كبار وصغيري. وعايزة أقول إنه غالي جدا، غالي جدا لو جبناه من بره. فاحنا بنقولك بقى عزيزتي المستمعة هنعمله النهاردة. أنت تقدري تعمليه بمنتهى السهولة وتعمليه بكميات. يعني حتى لو قاعد عندك وحبيتي انك انت تسخني وتحطي الصوص بتاعه. أيوة. عادي جدا لما يجي لك ضيوف يتعمل حلو قوي، فهيبقى عندك موجود كمان، يعني مش هتاكليه وقتها وخلاص. هنقول بقى المقادير والطريقه. المقادير انا هعمل كيلو دقيق، معاه كوبايه الا ربع زبده سايحه، معاه معلقه كبيره ملح، معاه كيس بيكنج باودر، ومعاه نص كوبايه لبن بودره. في طبعا لازم خميره فوري، ممكن لو خميره فوري عايزه كيسين، يبقى خميره مع بيكنج الاثنين بيتحطوا في العجينه، لان احنا بعتبر ان البيكنج محسن والاثنين بيتفاعلوا مع بعض فبيديك علو اكتر. انا خدت المقادير دي وحضرتها عندي. ببدا ان انا اعجنها بميه دافيه، بس بطريقه اللي انا هقول عليها دلوقتي، ان انا باخد الكيس بصبه في حاجه اللي انا بعجن بيها، اي طبق او دورق ان انا اللي انا بعجن فيه، بعمل حفره في النص. الحفره اللي في النص دي هي اللي انا بجمع كل دقيق عليها. انا بعمل دلوقتي عمليه العجن، لان عمليه العجن دي احنا كلنا بنقول ان احنا بنعمل مخبوزات ما بتنفعش معانا. ليه؟ لان طريقه عجنها بيكون غلط، طريقه العجن نفسه. فانا بعمل الحفره اللي في النص، بحط فيها السمن، بحط برش بقى على الدقيق البيكنج باودر، برش عليه معلقه الملح، الخميره بدوبها في معلقه سكر. ايوه. بحط عليها شويه ميه دافيه صغيرين، لان انا عندي اللبن البودره اللي انا حطيته برضو على الدقيق. خلاص، بحط السمن في النص بالظبط. أيوة. وببدأ بالمية الدافية، المية تكون لا سخنة جدا ولا فترة قوي. تكون بين البنين، يعني تكون ممكن لو انت حطيتي ايدك فيها تستحمليها، تبقى عاملة زي دمعة العين زي ما بيقولوا. تكون فترة. يا عبارة عن كوب مية؟ لا، المية دي انا بحطها على حسب العجينة ما تاخد مني. ليه بقى؟ لان انا في ممكن اقولك كوباية، والكوبايه تبقى صغيره ولا كوبايه كبيره ولا كوبايه مج ولا كوبايه مش قهوه. يعني انا هحس بملمس بملمسها يعني. لازم تلم معايا، تلم يعني، ما تسيبش الحروف بتاعه الطبق نفسه اللي انا بعجن فيه يعني تلم فيها. يعني عجينه لا تلتصق، لا تلتصق بالطبق. خلاص، فببدا اعجن، اخد من الدقيق من بره لجوه لدرجه انها بقى لما تلم معايا خلاص وثابت الطبق، بسيبها ترتاح شويه. ببدا ان انا اشيل بقى الحواليه اللي انا عملته ده كله، واخدها على الرخامه مع رشه دقيق، وابدا اعجنها حلو قوي. لازم تتخدم، خلاص عملت عجنتها لدرجه ان انا حسيت انها تجانست كويس جدا. ببدا اخدها في طبق نظيف بمسحه مسح زيت واحطها واقفل عليها بالاسترتش خلاص, وبسيبها اركنها شويه على ما تخمر. طبعا انا حطيت الخميره وكل المكونات, انا كل المكونات دمجتها بيها مع الميه الدافيه خلاص. خلاص انا دلوقتي هعمل السينابون. ببدا اخد كوبايه زبده سايحه تانية على جنب, معايا طبق فيه السينابون اللي هو القرفه. قرفه تكون ناعمه جدا لان في قرفه خشنه ما بتبقى طعمها مر, لازم اختارها قرفه ناعمه جدا. بيبقى معاها المصفى اللي هي الصغيره بتاعه اللي احنا بنصفي بيها الشاي. انا عايزاها معاها نعمه يعني للدرجات. طبق فيه سكر سنترفيش عادي. الثلاث مكونات دول لازم يكونوا جنبي. ببدا افرد العجينه بتاعتي على الرخامه, ما بحطش دقيق خالص. انا بستخدم خلاص بقى الزبده دلوقتي. باخد بايدي الزبده وامسح بيها الرخامه وابدا اخد نص كميه العجين افردها مستطيله. احاول ان انا افرد مستطيله تكون العرض بتاعها اكبر من الطول. ليه بقى العرض اكبر من الطول؟ علشان انا عايزه الرول تخين, الرول اللي انا هلفه تخين خلاص. فببدا اخد وصلت لنص سنتي او سنتي بالكتير السمك بتاع العجينه بعد ما افردها بالمردنه. ابدا اخد الزبده السايحه تاني بايدي واملس عليها او بالفرشه, املس عليها بالزبده السايحه, وبعدين اخد المصفى احط فيها معلقه السينابون او معلقه القرفه ورش اوزع بطريقه متساويه, ما كتلش في مكان وما كان لا. وابدا اخد رش السكر السنترفيش وارش عليها. واجي من الحرف اللي هو مقابل ليا على طول وابدا اعمل الرول او اعمل الف. ابدا الف الف الف الف الف لغايه لما اوصل للاخر. واقربها عندي وابدا اقطع كل مثلا 5 سنتي اقطع بالسكين, كل 5 سنتي اقطع بالسكين. ايوه. وابدا اخد الحلقات, طبعا هي كده واقفه قدامي كده, لا انا هنيمها بقى. اخلي الرول واللي وشي اللفه. أيوه. الحلزوني في صينيه بتكون مدهونه برضو زبده, واحط الحلقات على مسافات متباعده لان هي دي بتنفش بتخمر. بتكبر بتخمر. وابدا اركن الصواني اللي انا عملتها او الكميه, انتهي من الكميه كلها. ببدا اعمل بقى الصوص. انا كده خلاص هي بتتخبز. ايوه. لازم تطلع من الخبيز معاها الصوص. على طول. عباره عن ايه الصوص؟ مقاديره الصوص. هبدا اخد كوبايه سكر سنترفيش في وعاء على النار, معاه ربع كوبايه ميه, ربع اقل من الربع كمان كوبايه ميه, واكرمله على نار هاديه ما نتعليش. والكرمله ما نحطش فيها معلقه خالص. ابدا احرك الطاسه مثلا, كنت هعمله في طاسه او كنت الوعاء اللي انا هعمله فيه احركه, يعني احركه ما احطش فيه معلقه عشان لو حطيت فيه معلقه بيسكر يتكرمل, يعني يبقى ايه يوصل لدرجه مش الذهبي. انا عايزه افتح من الذهبي شويه. بشيل الطاسه دي من على النار خالص وببدا احط ربع الكريمه اللباني, ربع اللتر هي بتتباع طبعا في السوبر ماركت. بحطها واقلب عليها واقلب مع مكعب زبده, بحطها معاها وبقلب, بحصل على صوص متجانس وشكله جميل جدا. بسيبه يبرد, بخرج الصينيه من الفرن, ببدا اخد الوحده السينابون احط عليها صوص الكراميل. ده لو انا حباها بصوص كراميل, في صوص شوكولاته, في صوص وبعمل احط عليها مكسرات وبقدمها بطريقه جميله جدا. الصوص بيكون عندك في الثلاجه, السينابون بيكون عندك في الثلاجه طبعا في مكان مغلق يعني ناشف عشان يبقى طري مقفول. لما بيجي لي ضيف بروح مطلعاه وحطها في الميكرويف بسخن وعليه الصوص, بيكون كانه جاي من الفرن جاي طازه بالظبط. جميل جدا. سينابون جميل وبالهنا والشفا. شكرا شيف منى سامي. عزيزتي المستمعة, انتهت حلقة اليوم. أتمنى أن تكون فقرة البرنامج قد حازت إعجابكم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. وهذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية.